مسألة أخرى هي أصولية كذلك، أنهم يقولون بعض الأصوليين أن يعني المسألة أو الحكم الشرعي إذا تطرق له احتمالات أو احتمال واحد أنه يسقط بها، يعني يسقط به الاستدلال، فما يعني حكم هذه القاعدة أو الأصل؟ سألت شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه عن هذه القاعدة بنصها وفصها كما سأل عنها السائل وفقه الله، فقال هذه قاعدة باطلة. ووجه بطلان هذه القاعدة هو أن هذا الاحتمال ليس واردا على الدليل، وإنما هذا الاحتمال ورد في نظر المجتهد وفي ذهن المجتهد أو في ذهن طائفة من المجتهدين، فإذا طرأ هذا الاحتمال فإننا بين أو احتمالين أو ثلاثة أو أكثر، فإننا نرجح بين هذه الاحتمالات ولا نسقط الدليل ونبطل العمل به، ولا يوجد مثال من الممكن أن يسلم لقائل هذه القاعدة إلا أن يقول القائل إن هذا من قبيل التوقف، فيقول أنا متوقف في هذه المسألة وهذا ليس إبطالا للدليل، والله أعلم.